الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، على النبي المرتضى، على الرسول المرتجى صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على من إذا صلينا عليه نبتعد عن المهالك. اللهم لا توردنا موارد المهالك يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. قال مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عارف مستعجل، منور الخطبة وجاي. صليت على حبيبك، خلي بالك احنا في الخطبة الأولانية ادعينا لك، والناس كلها أمنت على الدعاء لما قلنا: اللهم ثبت الأرض تحت أقدامه ولا تزلزلها يا رب العالمين. والناس كلها أولهم عم محمد، ربنا يفرحك في أولادك، قول آمين. ربنا يفرحني في محمد ومحمود. ادعي لي يا شيخ عشان نجيبك، دعوة قبلها ربنا عطول، مدام هتجيبني إن شاء الله ربنا يقرب البعيد إن شاء الله محمد ومحمود. اللهم آمين. ما بإحنا نسأل العريس سؤال، أنت كنت سمعني وأنا هخبر، لما قلت رب لا تزلزل الأرض تحت أقدام وثبتها، إيه رأيك في الدعاء دي؟ طبعا أنت مليحة قوي، ما خلي بالك، ما هو الجواز حلو، الجواز حلو ولا عريس؟ الجواز حلو ولا لا؟ يعني على حسك. ما يا مولاد في ليلة الدخلة هيقول يعني، بعد كده هيقول ايه؟ ما خلي بالك، سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوصيك على شوية حاجات. أول حاجة قال: سيد السادات استوصوا بالنساء خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير، يعني زوجتك اللي جاياك بنت الناس دي اللي جاية تقعد معاك وتعيش معاك وسايبة أهلها وناسها، يبقى يا عريس يا محمد يا ابن عمنا فيصل كن أهلا لمن تركت أهلها ورضيت بك أهلا. هي دلوقتي هتقول يا جوزي يا بلاش، هو العريس ما فيش غيره، وانت هتقول الجواز حلو ولا نص ونص؟ لا حلو. حلو، يبقى انت غيرت رأيك بسرعة. يا مرحبا، فضل عم صليتوا على الحبيب. تعال تعال، صليتوا على الحبيب. يا ابو العريس يا مرحبا، ما شاء الله عليك، اسال الله يتمم فرحكم على خير، قول امين. انا في الخطبه الاولانيه تحدثت عن السيده صفيه رضي الله عنها وارضاها، والسيده صفيه ومن صفيه. ايوه، حط السجاير في جيبك عشان هي بتتعبني. ايوه حبيبي، صليت على حبيبك. السيده صفيه زوج الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام، كانت متزوجه قبل النبي، فلما رأت في المنام أن القمر وقع من السماء وسقط في حجرها، ففي الصباح قالت لزوجها: إني رأيت رؤيا عجبا. قال لها: وما العجب؟ قالت: رأيت في المنام أن القمر وقع في السماء وسقط في حجري فلطمها على خدها. قالت: لماذا لطمتني على خدي؟ قال لها: إني سأموت وتتزوجين قمر بني هاشم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال: ستتزوجين نبي العرب. وتحققت هذه الرؤية لما تزوجت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، تزوجت من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حيي بن أخطب يهودي قد قتل في معارك المسلمين، وفي ليلة الزواج، في ليلة دخلته وبنائه وعرسه على السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، سمع النبي من هو بالخارج، فخرج النبي فوجد سيدنا أبي أيوب الأنصاري. قال: ماذا تفعل يا أبا أيوب؟ أنا تزوجت الليلة السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، ماذا تفعل في خارج الدار؟ قال: إني أخشى عليك منها يا رسول الله، فإذا بالحبيب عليه الصلاة والسلام يرفع إيديه للسماء ويقول حرسك الله حيا وميتا يا أبا أيوب. سيدنا أبو أيوب الأنصاري سيدنا النبي يدعي له في الليلة دي إن ربنا يحرسك حي وميت. لما توفي على أبواب القسطنطينية ودفن سيدنا أبو أيوب الأنصاري أبي أيوب الأنصاري في تركيا هناك، أراد الكفار إن هم ينبشوا قبره، فسلطان المسلمين قال إذا نبشتم قبر أبي أيوب الأنصاري جئتكم بجيش أولكم أوله عندكم وآخرهم عندي، فما كان من الحاكم هناك إلا أن عين ديدبانا وعين حارسا على قبر سيدنا أبي أيوب الأنصاري، وما زال إلى الآن حارس من دولة تركيا يحرس قبر سيدنا أبي أيوب الأنصاري مصداقا لكلام الحبيب النبي حرسك الله حيا وميتا يا أبا أيوب. صليت على الحبيب الطبيب الشافيع سيدنا النبي. والله أنا فرحان وأنا واقف معاكم وأنا هنا في صعيد مصر في محافظة سوهاج، هنا في مركز ومدينة طهطة العامرة، هنا أيها الأحباب في قرية الشيخ مسعود، هنا عند آل خلاف، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وابتهاجا وسرورا وسعادة بزفاف العريس محمد فيصل سيد حسن خلاف. أسأل الله أن يتمم فرحه على خير، قولوا آمين. أسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة، قولوا آمين. أسأل الله أن يفرح أولادكم أجمعين وأكون أنا معاكم أول الحاضرين. إن شاء الله ونجيبك يا عم الشيخ إن شاء الله، نيته من عين إن شاء الله يوم ولدي لنجيبك. ادعي لي دعوة لمحمد يجيبها يا ربنا بالسلامة من السعودية، ويوم منجوزة منجيبة غرك انت ان شاء الله حتى تكون البلد كلها ميتة. اسأل الله عز وجل حتى لو البلد كلها ميتة ان شاء الله نجيبك. اسأل الله عز وجل ان ولدك محمد وكل المتغربين ييجوا بالسلامة يا رب العالمين. محمد ولد عم من الحج احمد، ولد عم من الحج احمد عبد الحافظ، اسأل الله يرجع بالسلامة وجميع المتغربين يا رب. كل واحد غايب عن عياله وغايب عن اهله وغايب عن وطنه وغايب عن ناسه، يا رب يرجع سالم غانم معافى يا رب العالمين. لأن والله الغربة عذاب، وما تطلش على الراجل المتغرب لما يجي يلبس الجلبية البيضة ويحط المتنات هنا، ما تطلش عليه وحرض البرفان، طل عليه هناك انت متهيالك انه عمالك يشيل بالكريك فلوس ويعبي فلوس في البنوك. لا والله ما اقولكش كل سنة في الغربة، ما اقولكش كل سنة في الغربة عذاب، ما اقولكش كل سنة في الغربة مدفوع تمنه، ولا اقولكش كل شهر في الغربة مدفوع تمنه، ولا اقولكش كل اسبوع في الغربة مدفوع تمنه، ولا اقولكش كل ليلة في الغربة مدفوع تمنه، ولا اقولكش كل ساعة في الغربة مدفوع تمنه، والله كل لحظة في الغربة عذاب مدفوع تمنها. كل لحظة في الغربة عذاب مدفوع تمنها. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه قال عن السفر قطعة من العذاب، اللهم هون العذاب على كل مغترب يا رب العالمين، ورجعوا الأولاد وآمن مطمئن آمين. العريس قاعد على الكرسي من أول ليلة وتعب، هم من بعد سنة ولا اثنين. برضو تضحك علينا الصعيدة كده. العريس على حركة قلب الشيخ، هم تضحك عليك أقف يا عزة بالشيخ عم الجيخ. خلي بالك نوار نوار أنت وزار. أبوك عم فيصل أشد منك. خلي بالك أسأل الله يتمم فرحك على خير ويفرحك بمحمد ولدك، قول أمين. خلي بالك إذا كان الولد تستند عليه فالأخ قبليه تستند عليه. شاف عم هاني أخوك وعم محمد وعم حمادي، دول ثلاثة أخواتك، أسأل الله أن يرحم أبوك، قول أمين. والله ما جعلنا هذا الفرح إلا رحمة للأموات، إن يرحم برحمة الواسعة عمنا سيد حسن، قولوا آمين ويطول في عمر الحجة أمه، قول آمين. أسأل الله أن يبارك في عمرها الحجة ويبارك في عمر مرتك، قول آمين. إيش معنى علّت صوتك لما قلت مرتك؟ أنا أنت عايز روح معه، ما أنا بقول إيه يا عم أبو العريس، بقول له ربنا يبارك في عمر الحجة، قال آمين. بقول له ربنا يبارك في عمر مرتك، قال آمين. خلي بالك الحب مش عيب، وانت لما تعلم ولدك ان يحب عروسته ومرته ويحترمها ويبقى معها اخلاقه عالية ويبقى معها اخلاقه زينة، يبقى ده مش عيب، لان لما يشوف ابوه بيحترم امه يبقى هو يحترم زوجته وتبقى الاخلاق عالية، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن اللي يحترم مرته، اسمعوا، قال ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. يعني ابو العريس لما يروح يقول لام العريس انا بحبك يا ام العريس، يبقى اكرمها. نعم. هتقول له ولا ما تقول له؟ هنقول هنقول ايه؟ عم الشيخ خلي بالك، تبقى انت شد من ولدك صح. ما خلي بالك والله انك تقول له وتنفق عليه وتحترمها، خلي بالك وتصحى الليلة دي تصلي الفجر، ولا كده كده انت ما تنامش؟ لا والله يصحى صلي. فخلي بالك في ناس فهم حديث سيدنا النبي غلط صلى الله عليه وسلم، بتقول انه قال صلى الله عليه وسلم من تزوج بكرا فليعتزل عندها سبع، يعني يقعد ايه مع، يعني ايه يعني ما تطلعش من الشقه، ما تطلعش من الاوضه، ما تروحش تصلي صلاه الجماعه، لا ما حصلش. ده هو بيقول لك لو انت متجوز يعني كذا واحده وجيت اتجوزت واحده بكر يبقى تديها سبع ليالي، يبقى تديها سبع ليالي متصلين. اذا قال سيد المرسلين ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. يبقى انت لازم لازم تحافظ على الصلاه. انت بدات لا ان شاء الله بدات مرحله جديده، المرحله اللي لدي دي مفترق طريق. قال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد اكمل نصف دينه، الله يفتح عليه، فليتق الله في النصف الاخر. يعني انت اللي لدي بزواجك من بنت الناس دي نص الدين، يبقى انت تتق الله في النص الثاني، حتى على الاقل ان كانت هي متعلمه الصلاه هي ما تتكسفش انت وتصلي معاها، اذا كانت ما متعلماش يبقى انت تعلمها، لان سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني انت من الان من النهارده كعريس في ليله دخلتك مسؤول عن زوجتك اللي في البيت دي بقت في رعايتك، ربنا هيحاسبك عليها يوم ايه؟ يوم القيامه. وما تنسوش صليت ركعتين ولا ما صليتش؟ الله اكبر، ما شاء الله يا عم، صلى ركعتين قبل الدخله، ماك عشان كده لابس الجلابيه البيضه هو. الله ربنا يجعل ايامك كلها بيضه ويرزقك الذريه الصالحه الفالحه الناجحه، اقول امين، ويفرحكم في اولادكم اجمعين، من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظه سوهاج، من هنا من مركز مدينة سوهاج الغزالة، الغزالة يا عم الشيخ، خش على الغزالة صلى حبيبي، احنا والله صلى على الغزالة يا عم الشيخ، معلش الغزالة دي من عندك انت يا عم الشيخ، الشيخ دي من عندك انت دي، حاضر يا عم، حاضر يا عم، نقول الغزالة النهاردة ومالك بكرة، ما هبكرة راح معايا عند الشيخ، والله يا ابويا على غزينة دي، اه على غزينة دي، غزينة من نور سيدنا النبي، غزينة من القرآن والدين، اللهم امين امين. خش على الغزالة، يمر النبي عليه الصلاة والسلام في طرقات المدينة، في طرقات المدينة يمر النبي كأني أرى الحبيب النبي الآن، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. يمر النبي في طرقات المدينة عليه الصلاة والسلام فيجد غزالة مربوطة، يا عم الحج أحمد أبو عبد الحافظ، شايف سيدنا النبي معاي ولا ما شايفوش؟ يا حج فيصل أبو سيد حسن، آل خلاف، من هنا من قرية الشيخ مسعود مركز ومدينة طهطة العامرة بسوهاج، شايفين سيدنا النبي معاي ولا ما شايفينوش؟ كأني أراه الآن عليه الصلاة والسلام، يمر في طرقات المدينة فيجد غزالة مربوطة، أمام بيت يهودي تنظر الغزالة بعينين دامعتين إلى الحبيب النبي، وينظر النبي بعينين مشفقتين إلى الغزالة فيقول لها المظلل بالغمامة: ما لك يا غزالة؟ فقالت: اصطادني يهودي، لا هو ذبحني وسلخني وشواني وأكلني، ولا هو جعلني أرجع أرضع عيالي الجوع يا رسول الله. فما كان من الرحمة المهداة والنعمة المزداة خير خلق الله إلا أن فك الغزالة وقال: ارجعي إلى عيالك يا غزالة. هنا قالت الغزالة: لك علي حق العودة مرة أخرى يا رسول الله. جاء اليهودي وجد الحبيب النبي أمام البيت، نظر إلى الغزالة فلم يجد الغزالة، نظر إلى النبي وقال: يا هذا كانت هنا أمانة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتقصد الغزالة؟ قال: نعم. قال: فككتها لتذهب لترضع عيالها. قال: وأين الغزالة؟ قال: فككتها لترضع عيالها وسترجع بعد قليل. فما كان من اليهودي إلا أن قال: أمجنون أنت؟ فككت الغزالة، هربت الغزالة، فرت الغزالة، أتأتي الغزالة مرة أخرى؟ إني لأربطك مكان الغزالة إن لم تأتي الغزالة. فما كان من الغزالة إلا أن جاءت تهرول من بعيد تشم قدمي النبي الشريفتين. أبو جهل الحفر حفرة ده، أنتوا عايزين تقعد الله الصبح كده آخر حاجة دي. خش بيها دي. جاءت الغزالة تشم قدمي النبي الشريفتين، فلما رأى اليهودي هذه المعجزة الربانية قال له الحبيب النبي: بعن الغزالة يا يهودي. قال: كيف أبيعها لك وأنت رسول الله؟ كيف أبيعها لك وأنت حبيب الله؟ قال: ماذا تقول يا يهودي؟ قال: ماذا تقول يا يهودي؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. خذ مني الغزالة هدية يا رسول الله. وسيدنا النبي قبل إيه؟ قبل الهدية، مسح على رأس الغزالة وقال لها: ارجعي إلى عيالك يا غزالة. فما كان من الغزالة إلا أن هزت رأسها طربا وهزت ذيلها فرحا وقالت: فكني، حررني، ضمنني، اشتراني، اعتقني حقا، انه رسول الله. صاحب الاخلاق سيدنا النبي يا خال محمود، يا عريس يا ابو العريس يا عم فيصل ابو محمد، والله صاحب الاخلاق سيدنا النبي اللي قال فيه القران: بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم. سيدنا النبي اللي في يوم من الايام ابو جهل عليه من الله من اللعنات ما يستحق حفر حفرة قدام بيت النبي عشان يطلع سيدنا النبي في صلاة الفجر، يخطي على الحفرة يقع في البير، يهيل التراب في البير وينتهي أمر البشير النذير عليه الصلاة والسلام. حفر الحفرة وغطاها بالجريد، حفر الحفرة وغطاها بالبوص، وانتظر بعيد كي يرى سيدنا النبي يقع في هذه الحفرة. خرج النبي من الباب في صلاة الفجر، فلما وصل إلى الحفرة كأن الوحي أتاه من السماء وذهب بعيد عن الحفرة. أبو جهل لما سيدنا النبي لم يقع من الحفرة، لم يقع في الحفرة، غاب عقله وجره فوقع في هذه الحفرة، لأنه من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، وقع فيه. جو الكفار يجروا، على الناس اللي هتحفر لبعضها حسبي الله ونعم الوكيل، على الناس اللي هتظلم بعضها حسبي الله ونعم الوكيل، على الناس اللي هتاكل حق بعضها حسبي الله ونعم الوكيل، على الناس اللي هتقطع ارحام بعضها حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي ظلمتونا حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي اذيتونا حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي سحرتونا في جسمنا ومرضتونا حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي أزيتونا حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي كلتوا حقنا بالباطل حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي ظلمتونا في ميراثنا حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي ضحكتوا في وشنا وطعنتونا من خلفنا حسبي الله ونعم الوكيل، ياللي حفرتوا لنا حفرة أسأل الله يوقعكم فيها حسبي الله ونعم الوكيل. أبو جهل حفر حفرة للنبي، سيدنا النبي مشى على الجامع وأبو جهل راح واقع فيه، جو الصحابة مدوا إيدهم لأبو جهل، يدوب الحفرة متر ولا مترين، تعال يا أبو جهل، كل ما أبو جهل يغوص هاتوا حبل لأبو جهل عشان يشدوه من الحفرة، كل ما يربطوا حبل في حبل أبو جهل يغوص في الأرض، يربطوا حبل في حبل من تحت خالص، قام أبو جهل قال لهم إيه، لو أتيتم بحبال مكة كلها فلن يخرجني من الحفرة إلا محمد، لن يخرجني من الحفرة إلا محمد. كان سيدنا النبي طلع من صلاة الفجر والصحابة قال مال الجماعة دول ملمومين، قالوا لي يا سيدنا أبو جهل كان حفر لك حفرة وقع فيه وربطنا له حبال يطلع 300 متر ونزل تحت 300 متر، قال لهم بس طلعوا الحبل، ده مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي صلوا عليه. قام سيدنا النبي صاحب المعجزات الربانية مد إيده الشريفة طلع أبو جهل في الحال إيده، بس بعد ما جابوا 300 متر حبال طلع إيده الشريفة النبي مدها داخل البئر طلع أبو جهل، كل الناس قالت أبو جهل هاي آمن آمن يا أبو جهل، قال له واللات والعزة ما أخرجني إلا سحرك يا محمد. مع كل ده بيعاند يكون عارف القرآن يا عم الحج أحمد عبد الحافظ ويأكل الميراث، بيعاند زي أبو جهل. أبو جهل سيدنا النبي طلعوا من الأرض، طلعوا من الأرض وقال له ما أخرجنيش إلا سحرك يا محمد، يكون عارف القرآن ويظلم الناس يا عم الحاج أحمد عبد الحافظ، يكون يا عم أحمد عبد الحافظ يكون عارف القرآن وهيصلي، ده ممكن يكون هيصلي بالناس وتلاقيه قطع الأرحام عم الروح شيخ يا مناس عاملة مشايخ من برا وقلوبها سواد من جوا. من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظة سوهاج، من هنا من مركز ومدينة بحضة العامرة، من هنا من قرية الشيخ مسعود، من هنا من عند آل خلاف بجوار عمنا فيصل سيد حسن خلاف، أسأل الله أن يرحم والدك ويطول في عمره ويبارك في عمر أمك ويتمم الفرحة على خير. من هنا من أمام هذا العريس محمد فيصل سيد حسن خلاف لا يسعنا إلا أن نقول اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، فرح أخو العريس محمد يا رب العالمين، اجعل ديار آل خلاف عامرة بالأفراح عامرة بذكر الله، اجعل الديار عامرة بالأفراح يا رب العالمين، لا تخرج الفرح من هذه الديار يا رب العالمين، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بعد ما ألقينا السلام العريس يحب على رأس أبوه ويد أبوه، حب على رأس أبوك ويد أبوك، هي أخلاق الصعيد وأخلاق الإسلام، حب على رأس أبوه، حب على رأسه ويده. أيوة أيوة. ومرة تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا لفضيلة الشيخ إبراهيم رفعت الكلمة الطيبة من قرية البداري محافظة أسيوط.